شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا حمدا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد تسليما مجيدا. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا وإياكم بكل خير وجعلها عامرة بالمسرات. أيها الأحبة، هذا هو الأسبوع السادس من أسابيع الفصل الدراسي الأول في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذه هي الحلقة 11 من حلقات شروح متن 40 النووية، وهذا هو فضيلة شيخنا الدكتور فالح بن محمد الصغير أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شارحا وحاضرا أو محاضرا في شروحات الحديث 20 و19 قبله في هذه الحلقة بمشيئة الله. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم أيها الأحبة زوار هذا الاستديو معي هنا، ومرحبا كذلك بكل من يتابع البث الصوتي لهذه الحلقة على الهواء مباشرة من موقعها المعتمد في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة الدولية إسلام أكاديمي .net. وأهمس في أذن الجميع هنا ونحن في هذه الحلقة أن غدا الاثنين هو آخر يوم للتسجيل في دراسة الفصل الدراسي الأول في هذه الأكاديمية المباركة، والتي زاد عدد المشتركين فيها على 22,000 مشترك بفضل الله تعالى. على بركة الله نبدأ ونستفتح هذه الحلقة، واستأذنكم شيخنا في قراءة الحديث 19. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. آمين. هذا الحديث كما سمعنا رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام أحمد وغيرهما، والترمذي قال عنه: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث حديث عظيم، حوى قواعد كلية من أمور الدين، حتى قال بعض أهل العلم: لقد تدبرت هذا الحديث فأدهشني، تاكدت أن أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. هذا الكلام نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن بعض أهل العلم. قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما نعلم أن عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، إذ ولد قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، ولذلك يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان خلفه يوما رديفا له، في بعض الروايات أنه كان رديفا له على حمار، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام. والغلام كما هو معلوم ما كان بين 3 سنوات و10 سنوات، ما بين 3 سنوات و10 سنوات، وبعضهم يقول إلى 15 سنة إلى البلوغ. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. الكلمات يعني الكلمات المعدودة من نصائح وتوجيهات وغيرها. إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله هذه سنقف معها وقفة طويلة بعد قليل في المسائل والفوائد. والمقصود احفظ الله يعني احفظ أوامر الله ونواهيه، احفظ أوامر الله ونواهيه يعني التزم أوامر الله واجتنب نواهيه. يحفظك في الدنيا ويحفظك في الآخرة. احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، سألت طلبت ودعوت، وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون، فاستعن بالله اطلب العون من الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك يعني في اللوح المحفوظ، كتبه لك أو كتبه عليك يعني في اللوح المحفوظ. رفعت الأقلام وجفت الصحف أي قدرت المقادير وانتهت وكتبت في اللوح المحفوظ. في رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، مثل الرواية السابقة تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معرفة العبد لربه معرفتان، معرفة عامة، معرفة عامة يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا وهو المعبود وهو إلى آخره. والمعرفة الخاصة يعني أن يطيع أوامره ويجتنب نواهيه. هذا هو المقصود بتعرف على الله يعني المعرفة الخاصة، ولا تكفي هنا المعرفة العامة، وإلا الكفار فهم يعرفون الله سبحانه وتعالى لكن لم يعرفوا المعرفة الخاصة، المعرفة الدقيقة بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني ما أخطأك تجاوزك إلى غيرك، تجاوزك إلى غيرك من المقادير والأعمال لم يكن ليصيبك من أي شيء، من حسن أو سيء، من حسن أو سيء. وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما دام مقدر عليك لم يكن ليذهب لغيرك. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مفهوم النصر سنقف معه بعد قليل، وإنما يعني النصر في كل ما تطلبه، ليس المقصود فقط تجاه مقابلة الأعداء في معركة من المعارك، وإنما في كل أمر من الأمور. وأن الفرج مع الكرب، الفرج مع الكرب، الكرب الضيق الذي يحصل للإنسان سواء كان في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في أي مسألة. وأن مع العسر يسرا، مع العسر الأحوال العسرة التي تمر على الإنسان ويتيسر بعدها بعد هذا العسر. هذا الحديث كما أشرت يتضمن توجيهات عظيمة وقواعد كلية، نأخذها في هذه الوحدات الآتية، في 4 أو 5 وحدات. الوحدة الأولى الأمور التربوية في هذا الحديث، الأمور التربوية في هذا الحديث العظيم. نجد هنا بعض الأشياء ونهديها للمربين والمعلمين ودور التربية والتعليم ليستفيدوا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قواعد ووسائل التربية، كما نستغلها فرصة لنهمس في إذن كل معلم ومعلمة أو مربي ومربية لينهلوا من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم الأساليب التربوية والتوجيهات التربوية النافعة. هنا الفائدة الأولى استغلال الفرص، استغلال الفرص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أردفه على دابته معه، إذن هما ذاهبان لعمل أو لمشوار من المشاوير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموجه الأعظم استغل هذه الفرصة مع هذا الغلام وأعطاه توجيها له وللأمة من بعده إلى يوم القيامة. إذن على الأب، على الأم، على المعلم، المعلمة، المربي أن يستغل الفرص مع أبنائهم وبناتهم وطلابهم وطالباتهم. النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة فوجه هذا التوجيه العظيم الكبير التي تضمن قواعد كلية عظيمة. النقطة الثانية المخاطبة بالأسلوب المناسب. المخاطبة بالأسلوب المناسب، يا غلام، هذا خطاب جميل لم يأتي بلفظ يشمئز من هذا الطفل، وإنما أتى بلفظ محبب، وعلى المعلم والمعلمة أن ينتقل ألفاظ المحببة لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات. يا غلام، ثم بعد هذا الأسلوب المحبب أسلوب تشويقي. ما هذا الأسلوب التشويقي؟ إني أعلمك كلمات. ما قال على طول بسرعة يا غلام احفظ الله يحفظك، إني أعلمك كلمات، أسلوب تشويقي للمادة التي سيقررها هذا المعلم العظيم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على المعلم أيضا أن يستعمل الأساليب التشويقية، وكذلك الأب والأم ومن هو في دور التربية. إني أعلمك كلمات، بعد ذلك أتى بهذه الكلمات القواعد الكلية. الصبي هنا، الطفل هنا، ابن عباس رضي الله عنهما حمل هذه الكلمات وبعد ذلك ذكرها وأعطاها هدية للأمة كلها، فدل على عظم هذه النصيحة. كثير من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات فيه شيء من الجفاف، لا يظن أن الطفل يحمل. هنا الآن أنا في الكمبيوتر في قاعدة أو ذاكرة تخزين أو كذا ولا لا؟ طيب، هذا الطفل يخزن مثل هذا الكمبيوتر، ماذا خزن فيه في أيامه الأولى؟ كذلك لا يخزن إلا الصالح، لكي لما يحتاج إلى تفريغ ما خزن وإذا هو صالح فينتبه، وبالذات معلم المراحل الابتدائية والروضة وما شابه. هذه هي الوحدة الأولى، إذن وحدة التربية والوسائل التربوية. الوحدة الثانية وحدة حفظ الله. وحدة حفظ الله، قال في الحديث احفظ الله يحفظك، هذه احفظ الله تجده تجاهك. في الرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هنا أمران متقابلان، أمران متقابلان، أن يحفظ العبد ربه جل وعلا، والمقابل لهذا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عبده. أن الأولى، الأمر الأول أن يحفظ العبد ربه، احفظ الله. الأمر الثاني أن يحفظ الله جل وعلا العبد. كيف يحفظ العبد ربه؟ أن يحفظ العبد الله العبد هذا معلوم، لكن كيف يحفظ العبد ربه جل وعلا؟ هنا من خلال الحديث قال احفظ الله، احفظ الله بماذا؟ نعم، أن يعرف نواهيه ويحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى حتى يأتي بها ويجتنب النواهي. نعم، أحسنت. هذا في الجملة، في العام، في الأمر العام. الأمر العام أن يحفظ العبد ربه جل وعلا بحفظ أوامره واجتناب نواهيه. نعم، أن يستشعر الإنسان أن الله يراه ويحاسبه في كل صغير وكبير وجميع شؤون حياته. نعم، يعني بعبارة أخرى نقول أن يحفظ العبد ربه من خلال استشعاره لعظمة الله جل وعلا، وحينئذ يخشاه العبد. نعم، هذا بأن كما أشرت في الأمر العام، لكن على التفصيل كالآتي: يحفظ العبد ربه جل وعلا بإيمانه، بإيمانه به جل وعلا. يحفظ العبد ربه بعبادته. يحفظ العبد ربه بمعاملته. يحفظ العبد ربه بجوارحه، بيديه، برجليه، بفمه، بعينيه، ببطنه، بفرجه. يحفظ العبد ربه أثناء حياته كلها، أثناء حياته كلها. نضرب على هذا أمثلة واستشهادات، ولذلك سنطلب من الإخوة في الموقع أن يثرون أيضا بالأمثلة الواردة في النصوص أنا سأذكر بعضها على مسألة حفظ الله، على مسألة حفظ العبد لربه جل وعلا. فمثلا ورد الحفظ في كتاب الله عز وجل، حفظ الصلاة، حفظ الصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. ورد حفظ الله في الوضوء، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ورد الحفظ بأي شيء؟ ورد الحفظ للفروج، والذين لفروجهم حافظون. ورد الحفظ أيضا الأيمان، واحفظوا أيمانكم، يعني الحلف والقسم. ورد الحفظ أيضا من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذا مجموعة من النصوص ورد فيها لفظ الحفظ، حفظ العبد لربه جل وعلا، وهذا يشمل حفظه في إيمانه، يشمل حفظه في عبادته، يشمل حفظه في معاملته، يشمل حفظه في جسده، في عينيه، في أذنيه، في فمه، في فرجه، في بطنه، فلا يرى إلا ما أحله الله، ولا يستمع إلا لما أحله الله، ولا يتكلم إلا بما شرعه الله عز وجل، ولا يدخل إلى بطنه إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى، ولا يستعمل فرجه إلا بما أحله الله سبحانه وتعالى. هذا الحفظ حفظ العبد لربه جل وعلا. إذن هنا نطلب من الإخوة أيضا أن يثروا هذا، يعطونا زيادة أمثلة مقابل هذا، أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عبده. احفظ الله، النتيجة يحفظك. إذا الأمر المقابل يحفظك، يحفظك في ماذا؟ يحفظك في دنياك، خذ في دنياك وآخرتك. نعم، يحفظك في دنياك وفي آخرتك، هذا على الإجمال. على التفصيل، يحفظك في دنياك، في يحفظك في من المعاصي، من المعاصي والمهلكات، يحفظك في أهلك، يحفظك في مالك، يحفظك في بدنك، يحفظك من المهالك ألا تزيغ من عند موتك، فيحفظك في دنياك ويحفظك عند موتك. لأن الإنسان حال الموت لا يدري ما حاله، ويحفظك في القبر، ويحفظك فيما بعد القبر يوم الحشر والنشر حتى تصل إلى الجنة. يحفظك في دنياك في جميع أمورك، يحفظك من اعتداء المعتدين، يحفظك من الاعتداء على أهلك ومالك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا، إنني لا تخافا، إنني معكما. فإذا حفظ العبد ربه جل وعلا جاءت النتيجة: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ونفس الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. هذه النتيجة، احفظ الله يحفظك إذن من الشرور، من المصائب، من المهلكات، فالله معك، فالله معك، ومن كان الله معه لا يغلب. يحفظك أيضا في الخلاص لو وقعت في مصيبة، والشاهد على هذا قصة الثلاثة الذين ذهبوا في الصحراء، فجاءت الأمطار والرياح والشدة، فأووا إلى غار، فلما جلسوا في الغار مع الأمطار الشديدة نزلت صخرة فسدت باب الغار، فلا صخرة كبيرة جدا لا يستطيع الثلاثة ولا غيرهم أن يزيح هذه الصخرة. تشاوروا فيما بينهم ما الحل، كيف نتخلص من هذه المشكلة. قالوا الحل ما في إلا أن نسأل الله جل وعلا بخالص أعمالنا. فقال ذكر الأول أن له أبوان وذكر بره بأبويه، وذكر الثاني بأن لو كان له ابنة عم ثم أراد أن يراودها عن نفسها فأبت، فلما احتاجت سمحت له، فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ف يعني تركها. والثالث ذكر أمانته مع أجرائه الذين كانوا معه فترك الأخير أجرته، فنمى الرجل ما كان لهذا الأجير. ثم بعد ذلك سألوا الله، فسأل الله الأول ببره بأبويه، وسأل الثاني بتركه للمعصية وهو قادر عليها، والثالث سأل ربه بصالح عمله وهو بأمانته عندما نمى المال لصاحبه الأجير. فلما دعا الأول انفرجت الصخرة شيئا قليلا، لما دعا الثاني انفرجت كذلك، فلما دعا الثالث انفرجت الصخرة. إذن حفظ الله في الأول خلصهم من المصيبة والمشكلة التي كادت أن تهلكهم. إذن حفظ الله يخلص من المصائب، يخلص من المصائب والمهلكات. من حفظ الله أيضا يحفظه في دنياه، يحفظه أيضا من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، لأن الإنسان قد يضعف أحيانا وتميل نفسه لمقارفة المعصية، ولكن إذا كان مستقيما على طاعة الله حافظا لله جل وعلا في الغالب، إذا كان في حفظ لله صادقا عصمه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كان راعيا لغنم، هو وصبي آخر قبل البعثة، فقال لصاحبه خذ احرس غنمي وسأذهب أنظر، وكان عند قريش حفلة من الحفلات الغنائية، أنظر ماذا يفعلون. فلأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ربى محمدا عليه الصلاة والسلام، فلما وصل إلى البلد وإذا هو في المساء فجلس عند صخرة فنام، ففاتت الحفلة. إذن عصمه الله سبحانه وتعالى هنا بغير إرادته هو. فكذلك المسلم إذا حفظ الله جل وعلا وضعفت نفسه في يوم من الأيام يحفظه الله جل وعلا ألا يقع في هذه الشهوات، وكذلك في الشبهات، لأن الحياة متقلبة والشبهات كثيرة، شبهات في السابق وشبهات في اللاحق. وكما نسمع اليوم وقبل اليوم بأن هناك شبهات حول تشريع الله سبحانه وتعالى، إذا حفظ العبد ربه جل وعلا حفظه من الوقوع في الشبهات. كذلك يحفظه الله سبحانه وتعالى في ماله وأهله، يحفظه في ماله وأهله. عندما يحفظ العبد ربه جل وعلا بأوامره فيلتزمها وبنواهيه فيجتنبها، يسلم الله ماله، يسلم الله له أهله، فلا يقعون في مشكلات ولا مصائب. لماذا ذلك اللص لم يأتي إلى فلان وإنما أتى إلى فلان؟ لماذا لا إلى سيارة الجار ولا إلى سيارتك؟ لماذا؟ لأن هذا حفظ الله سبحانه وتعالى، وليس بلازم أن لا يكون ذاك يعني لم يلتزم أوامر الله، لكن يكون إما من باب الابتلاء وإما من باب أن يبحث عن نفسه ليرتقي. إذن يحفظ العبد يحفظه الله سبحانه وتعالى في ماله وفي أهله، كذلك يحفظه في عند الموت. عند الموت الإنسان لا يدري في أي لحظة يموت، قد يكون في حادث، قد يكون في مرض، قد يكون في يعني إغماء طويل، قد يكون سكتة، إلى آخره، الأسباب كثيرة. فإذا العبد هنا محتاج عند الموت أن يقول لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله. من يضمن للإنسان مهما عمل من الأسباب والحيل أن يقول هذه الكلمة عند موته؟ ما في ضمان إلا ضمان واحد، هذا الضمان أن يحفظ العبد ربه جل وعلا في حياته. وهنا يقول تعرف على الله إيش؟ في الرخاء، في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا موضع من مواضع الشدة. كم وكم من المرضى الذين كانوا حافظين لأوامر الله فأغمي عليهم، فلما قربت ساعة الموت أفاق وقال لا إله إلا الله وأعرف من هذا نماذج. لماذا؟ لأنه حفظ أمر الله سبحانه وتعالى. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، في رواية حرم وجهه على النار. إذن هذا موقف من المواقف العصيبة، لأنه موقف فاصل، فربما يكون لا قدر الله بتوجع فيكون مات على معصية، قد يكون على اعتراض على قدر الله عز وجل، قد يكون يعني تحدث بألفاظ يعني فيها من المشكلات ما فيها، سواء شبهات أو نحوها. وبعض المرضى كما نعلم قد يتوجع وقد يرد على الطبيب وقد يرد على الزائر بردود غير مناسبة، لكن إذا كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله مسح ما كان غير مناسب. لذلك من حفظ الله حفظه عند موته فضمنت له الجنة. كذلك الحفظ ما بعد الموت في القبر، في القبر امتحان واحد، لا دور ثاني ولا دور تكميلي ولا بديل ولا مدري ايش ولا ما فيه الا يا ناجح يا راسب. هنا من يضمن للإنسان أن يجيب على الأسئلة الثلاثة؟ من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما أحد يضمن لك ذلك إلا من حفظ الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما جاء في هذا الحديث، في الحديث الطويل، عندما يعني يجلس المرء في قبره ويذهب أهله يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فإن كان مؤمنا قال ربي الله ديني الإسلام. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فيرى مكانه من النار ثم يغلق ثم يفسح له في قبره مد البصر. أما الآخر والعياذ بالله كل ما سئل قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيرى مكانه من الجنة فيغلق ثم يضم عليه قبره فيضرب بمطرقة من حديد يسمعها كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن. من يحفظك في قبرك؟ الله سبحانه وتعالى إذا حفظته في دنياك. كذلك الحفظ فيما بعد القبر، يوم الحشر والنشر، يوم البعث والنشور، عندما تدنو الشمس من الخلائق، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما ومنهم من يكون إلى نصفه إلى قدميه، فلكن هناك زمرة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من يضمن لك أن تكون مع هؤلاء؟ حفظ الله في دنياك، في شبابك، في قوتك، في وقت فسحتك، وقت عمرك، أن تكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المرور على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، من يضمن لك هذا المرور؟ فمن الناس من يمر كخطف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالجياد المرسلة. من يضمن لك أن تكون من الصنف الأول والثاني؟ حفظك لربك عز وجل في دنياك، وهكذا إلى أن تدخل الجنة أو النار. إذن احفظ الله يحفظك، احفظ الله في صحتك يحفظك في مرضك، احفظ الله في غناك يحفظك في فقرك، احفظ الله في قوتك يحفظك في ضعفك، احفظ الله في دنياك يحفظك في دنياك وفي آخرتك. إذن من هنا يعني عرفنا عظم هذه الوصية، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجاك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فعلى المسلم ألا يغتر بقوته ولا بشبابه ولا بوجاهته ولا بماله ولا بسائر أحواله، وإنما يكون حافظا لله جل وعلا. الوحدة الثالثة وحدة الحاجة إلى الله عز وجل. تمثلت هذه الحاجة في أمرين أساسيين كبيرين هما من مقتضيات عقيدة المسلم. الأمر الأول دعاء الله سبحانه وتعالى، والإنسان أي إنسان لا غنى له عن الله عز وجل طرفة عين. ولذلك لأهمية هذا الأمر الله سبحانه وتعالى طلبه أو نبه الناس إلى الطلب مباشرة، مثل قوله جل وعلا ماذا؟ إيش؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن لا غنى لك عن الله، فعليك أن تسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الصنم الفلاني ولا المكان الفلاني ولا الإله الفلاني، إنما اسأل الله عز وجل. حتى المشركين عندما تصيبهم الشدائد من كانوا يسألون؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن لا تدعو وقت الشدة فقط، إذا سألت في جميع أحوالك فاسأل الله سبحانه وتعالى، ومن دعا الله أجابه الله لا محالة، إذا لم يكن هناك مانع من موانع الدعاء. وقد مر معنا الدعاء في حديث ماذا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الأمر الثاني الاستعانة بالله، وهذا أصل من أصول منهج الإنسان في حياته، أصل من أصول منهج الإنسان في حياته. الإنسان في الحياة يتعامل من خلال خطين طريقين، الخط الأول هو الاستعانة بالله عز وجل، التوكل على الله. لذلك لعظم هذا الركن الأساس الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتذكره في كل ركعة من ركعات صلاتنا، إياك نعبد وإياك نستعين. فمهما عمل العبد من الأسباب، مهما عمل، إذا لم يستعن بالله لا تتحقق له النتائج. وإنما لابد من هذا الركن الركين، هذا الخط الأول العريض الذي هو إيش؟ الاستعانة بالله، التوكل على الله، اللجوء إلى الله، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل أمر من الأمور. الخط الثاني ماذا؟ فعل الأسباب. فعل الأسباب، وفعل الأسباب على اسمها أسباب، قد تنفع وقد لا تنفع، لكني مأمور بفعلها. فلا أجلس في بيتي وأقول أنا مستعين بالله عز وجل، وإنما أيضا أقوم بالأسباب. الله سبحانه وتعالى قال لمريم عندما جاءت ساعة الولادة، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذا سبب. جذع النخلة لمن يعرف النخل لا يهزه ولا عشرة من الرجال الأشداء، لكن الله سبحانه وتعالى قال لمريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة، هذا سبب. لكن لم يقل هاتي بأناس يصعدون النخلة ويفعلون ويتركون وإلى آخره، لا، إنما بذل سبب. أنا أذهب للطبيب حال المرض أو أذهب للسوق لأشتغل، سبب، الباقي على الله عز وجل. بعض الناس يقول الباقي على الله، هذه يعني يعترض عليها ويقول لا تناسب، هذه ذكرونا جاءت بسؤال. فالباقي على الله هذه إذا قصد منها أن النتيجة على الله سبحانه وتعالى فلا شيء فيها. أما إذا كان أنا أعمل شيء ويكمل الله هذا الشيء فهذا غير مناسب. لكن الدارج على ألسنة الناس أنهم يقصدون أن النتيجة على الله سبحانه وتعالى، لأن ليس علي النتيجة، ليس علي أن أضمن النتيجة، هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي ضمنها للإنسان أو هو الذي يحققها لمن فعل السبب. الحاصل أنه لا بد من الخطين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم ابذل السبب كما أمر الله سبحانه وتعالى مريم عليه السلام، وكما طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مجمل حياته كلها. ومن أبرز الأحداث حادث الهجرة، فبذل الأسباب التي تضمن له، أو بذل الأسباب التي يستطيعها حتى يصل إلى النتيجة وهي المدينة. هذه الوحدة الثانية أو الوحدة الثالثة. الوحدة الرابعة، بقي خمس دقائق يا شيخ. نعم، من شرح الحديث هذا. نعم، الوحدة الرابعة التعامل مع الأقدار، سواء في الإيمان بالقدر أو إذا وقع القدر أو إذا وقع القدر. التعامل مع القدر مر معنا بشيء من التفصيل، ونطلب من الإخوة الرجوع إلى حديث جبريل عندما تحدثنا في أمر القدر والإيمان بالقضاء والقدر، لكن هنا نركز على ما أصاب الإنسان كما جاء في الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي الرواية الأولى: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن القدر واقع لا محالة، واقع لا محالة. ومهما، هذه النقطة الأولى، أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، القدر واقع. النقطة الثانية: مهما حاول الناس تغيير القدر لا يمكن، لا يمكن مطلقا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. النقطة الثالثة: إذا كان الأمر كذلك فما موقفي؟ موقفي قبل وقوع القدر وبعد وقوع القدر. قبل وقوع القدر ما قلناه: الاستعانة بالله وفعل الأسباب. هذا قبل وقوع القدر، الاستعانة بالله وبذل الأسباب، خطان متوازيان. بعد وقوع القدر: التسليم لقضاء الله وقدره، التسليم لقضاء الله وقدره. هذا التسليم درجات، هذا التسليم درجات. الدرجة الأولى: الصبر على المقدور إذا وقع بما لا يخالف، بما يخالف ما أردت. إنسان مشى في سيارته وقع في حادث، أو إنسان أصابه مرض نتيجة أمر من الأمور، أو مات له حبيب أو قريب. الدرجة الأولى الصبر، والصبر هذا واجب للتعامل مع القدر. ولذلك تأكيد هذا المبدأ، مبدأ الصبر، جاء في أكثر من 90 آية في كتاب الله عز وجل. مبدأ الصبر، الصبر على المقدور، الصبر على المقدور. والصبر يتمثل بماذا؟ بعدم الجزع، بعدم التسخط. لا يظهر على الإنسان جزع: لو أني فعلت، ليت ما حصل كذا، لو ما سافرت، لو ما ركبت السيارة، لو ركبت الطائرة، لو ما... ويستمر يتحسر، كما جاء في الحديث: ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فلذلك لا يتحسر. ثم لا يظهر عليه سواء بلسانه أو بجوارحه. في الجاهلية كانوا يلطمون الخدود، يشقون الجيوب، المرأة تنتف الشعر. هذا مظهر من مظاهر التعارض مع التسليم. كذلك الصياح الشديد. أما البكاء والتباكي الخفيف والحزن، هذا مندوب، هذا مندوب. النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لوفاة ابنه إبراهيم، وابنه إبراهيم كان طفلا صغيرا، عمره لا تجاوز 9 أشهر. ولذلك نخطئ كثيرا عندما يشاهد إنسان بمصيبة وتدمع عيناه ويبكي البكاء الخفيف: اتق الله، أصبر، لا تجزع، لا دعه، لأن هذه مكنونات لابد أن تظهر بالظهور المعتدل، بالظهور المعتدل. ولذلك البكاء الخفيف، الحزن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم حزن لموت ابنه، ولموت خديجة رضي الله عنها، ولموت عمه أبي طالب، فحزن لما أصابته هذه المصائب. لكن هذا الحزن لم يصل إلى درجة الصياح ولطم الخدود وشق الجيوب ورفع الصوت والندبة: يا ويلاه، يا كذا، وفلانا، إلى آخره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن مسيرة حياته التنموية تمشي، أن مسيرة حياته تمشي، لا يقطع دراسته، لا يقطع وظيفته، لا يتعامل، لا يغير مساره، لأن والله يغير مساره ارتدادا على هذه يعني المسيرة الخاطئة مثلا، لا، يمشي يكمل دراسته ويتعامل في مجريات حياته بعبادته بمعاملاته إلى آخره. الدرجة الثانية درجة الرضا، والرضا مندوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه: اللهم أن يسألك الرضا بعد القضاء، فيرضى على ما أصابه من قدر الله، لأنه يعلم أن الذي قدر الحياة وقدر وجود هذا الإنسان وقدر وقوع ما عليه هو الله سبحانه وتعالى، فيرضى بما قدره الله جل وعلا. والأعلى من هذه الدرجة درجة الشكر، ودرجة شكر بمعنى أنه يجعل المحنة التي أصابته والمصيبة التي أصابته منحة من الله عز وجل. لماذا؟ لأنه وصل عنده الشعور إلى أن يتصور أن هذه المحنة فيها أجر وفيها تكفير سيئات وفيها رفع الدرجات وفيها رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، فيفرح، فيكون هذه المحنة، هو لا يطلب المحنة، لكن إذا أصابته المحنة حينئذ أصبحت عنده منحة من الله عز وجل، كما كان أنبياء الله ورسله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو ما يتصل بهذه الوحدة. الوحدة الأخيرة سنة من سنن الله الكونية، والوقت معنا ضيق وإلا تحتاج إلى محاضرة كاملة. هذه السنة الكونية التقابل بين الشدة والرخاء دائما وأبدا في حياة الإنسان، في حياة المجتمعات، في حياة الأمم، سنة من سنن الله جل وعلا لا تتخلف. هذه السنة تقول إن الحياة لا تكون على وتيرة واحدة، لا تكون على درجة واحدة، الحياة للفرد، للمجتمع، للوطن، للأمة، لأي بقعة، لا تكون على نمط واحد مستمر، فيها فرح وفيها ترح، فيها انهزام فيها نصر، فيها شدة فيها رخاء، فيها فرج فيها كرب فيها فرج. إذن هذا أمر، أو الأمر الأول في مقتضى هذه السنة الكونية، بمعنى أن الحياة لا تكون على صفة واحدة. إذن لا يأتي شدة إلا ويأتي معها فرج، لا يأتي مشكلة إلا ويأتي لها حل، لا يأتي عسر إلا وله يسر. لكن متى يكون هذا وهذا؟ القاعدة التي لا تتخلف في هذا الباب أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، هذه القاعدة التي لا تتخلف. حينئذ إن أصابك عسر فلك بعده يسران، إن أصابك شدة فلك بعده فرج، إن أصابك كرب فلك بعده تنفيس، إن أصابك انهزام فلك بعده نصر. كن مع الله بخط واحد، ولو كان الفرد كذلك، ولو كان المجتمع كذلك، ولو كانت الأمة كذلك، لن تتخلف هذه السنة الكونية. النقطة الثالثة أن هناك عوامل جعلها الله سبحانه وتعالى من مقتضيات هذه السنن. المظلوم ينصر، المغلوب بغير حق يغلب، المعتدى عليه سينال حقه، وهكذا. ولذلك قال واعلم أن مع العسر يسرى، وأن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر. إذن هذه المعادلة. الأمر الرابع أن من أهم العوامل للوصول إلى النصر، إلى الفرج، إلى اليسر، الصبر. من أهم العوامل قلنا الخط العام أن تكون مع الله، من الخطوط الفرعية التي توصل إلى هذا أن تكون صابرا، الصبر. أنت على خطك، نعم، أنت لم تظلم، نعم، أنت تقوم بأمر الله، نعم، إذن لابد من أن تمتحن، امتحانك بصبرك، امتحانك بصبرك. لا تجزع لما فضل فلان على فلان، لا تجزع لما أعطي فلان وترك فلان، لما أنا مرضت، لما هو لم يمرض. النصر مع الصبر، ومفهوم النصر كما أشرنا إليه مفهوم عام، نصرك أنت أيها الشخص على المعاصي، على الشهوات، على الشبهات، نصرك على أعدائك القريبين، نصرك على شيطانك، نصر الأمة على أعدائها، نصر المسلمين على غير المسلمين، لا يكون إلا بالتعامل مع الله ثم بالصبر، ثم بالصبر. لذلك النتيجة من هذا لا يصيبنا يأس ولا قنوط، ونبقى دائما متفائلين مستبشرين ما دمنا مع الله سبحانه وتعالى، فلا يأس لا قنوط من رحمة الله، نتفاءل نرى البياض أمامنا، نرى الفرج أمامنا، نرى الفجر أمامنا دائما وأبدا ما دمنا مع الله سبحانه وتعالى. نعم قد لا يكون قريبا، قد يختل عنصر من العناصر فيتأخر النصر، كل هذا. لذلك عند علاجك لمشكلة التأخر ارجع إلى نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ارجع إلى ذنوبك، ارجع إلى برنامجك، ارجع إلى طريقتك، تجد الخلل فأصلحه. ولعلنا نكتفي بهذا، ولا أدري هل يمدينا على الحديث الآخر. يمدي يا شيخ إن شاء الله. طيب تحب نستمع إجابات أمثلة على حد. نستمع الإجابات ونترك الأسئلة في الأخير حتى. طيب. نعم. جزاكم الله خير على هذا الإيراد، وفي الواقع يعني كان متسلسلا حتى ما استطعت أني أقطعه، فيعذرنا الإخوة وكذلك المشاهدين. من أمثلة أو من إجابات الإخوة من رواد الموقع، الأخ مهدي من المغرب يتحدث عن مثال حفظ الأيمان. أسماء وهبون تقول حفظ اللسان ألا يقول إلا الخير أو ليصمت. أيضا مهدي من المغرب حفظ اللسان من النميمة. هيلة من السعودية تقول احفظ الله في الخلوات يحفظك في غيرها. طالبة الجنان تقول حفظ الحج في نحو حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ماجد محمد حفظ الله سبحانه ليوسف عليه السلام لأوامر الله وعدم استجابته لامرأة العزيز. عهود الرشيد من الكويت تحدثت عن آية 23 من سورة النساء وآية 61 من سورة الأنعام ويرسل عليكم حفظة. جهاد أحمد علي من البحرين يقول حفظ الأيمان وحفظ القرآن والسنة وأذكار الصباح والمساء من السحر والمس وغيره، وكذلك من يحفظ صلاة الجماعة خصوصا صلاة الفجر وبر الوالدين وحفظ دين الله ونصره إلى آخره. ليلى من السعودية تقول من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. الأمثلة متوافقة مع ما تطمحون إليه. كل الأمثلة الصحيحة التي ذكرت وأمثالها كلها يجمعها حفظ طاعة الله سبحانه وتعالى. ذكروا كل الإخوة ذكروا الأشياء التي يعملها من حفظ الله اجتناب النواهي ويؤكد عليه. نعم. إذن نختم يا شيخ بسحر عياش من الأردن تقول دليل على حفظ العبد ربه، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يحتسب. ندخل إلى الحديث العشرين يا شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم هو كما سمعنا رواه البخاري فالحديث صحيح. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. معنى هذه الجملة أي إن مما بلغ الناس من كلام الأنبياء من قبل هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي هو الحياء، والحياء خلق يمنع من فعل القبيح، خلق يمنع من فعل القبيح. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت هذا على سبيل التهديد، على سبيل التهديد، فافعل ما شئت أو فاصنع ما شئت فإنك ستجازى عليه، فإنك ستجازى عليه. هذا ظاهر اللفظ يعني كما يتبادر من الحديث وكما ذكره أهل العلم. هذا الحديث في قاعدة من قواعد الأخلاق، قاعدة من قواعد الأخلاق. لذلك نجد النصوص النبوية في قضايا الأخلاق دائما تركز على المصدر الذي ينبع من خلاله جملة أخلاق، جملة أخلاق. فهذه القاعدة هي قاعدة الحياء، والحياء كما عرفنا هو خلق يحجز ويمنع من فعل القبائح، من فعل القبائح. الحياء صفة من الصفات، قد يكون من حيث هو فطري يولد مع الإنسان، كما نعلم أن الإنسان يولد وتولد معه صفات وأخلاق، فيكون هذا الحياء حياء فطريا، حياء فطريا، وقد يكون حياء مكتسبا، حياء مكتسبا، قد لا يولد مع الإنسان ويكون متعمقا في صفاته الجبلية الخلقية وتحولت إلى خلقية، وإنما يستطيع أن يكتسب الخلق. ومن المعلوم أن الأخلاق في الجملة منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب، يعني يستطيع أن يحصله الإنسان ومن ثم يكون خلقا له مع الزمن، والاستمرار. والحياء يمكن أن يكتسب، وعوامل اكتسابه كثيرة، منها معرفة الله جل وعلا، معرفته بأسمائه وصفاته ومقاديره وأحكامه وتشريعاته وحلاله وحرامه سبحانه وتعالى. من ما يكسب الخلق هذا الخلق العالي هو التمرين، عليه. لما أعرف أنني أتحدث كثيرا في المجالس، في الأحوال، عند الكبير، عند الصغير، أتدرب شيئا فشيئا حتى يكون هذا الحياء خلقا لي. مما يكسب أيضا الحياء دراسة حالة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء البنت التي لم تتزوج ولا زالت شابة. فالغالب أن تكون هذه البنت بهذه الصفات حيية وفي خدرها، في سترها، في بيتها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. دراسة حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحالته من الحياء تكسب الإنسان هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحياء من حيث حكمه هل هو ممدوح أو مذموم؟ الحياء منه ممدوح ومنه مذموم. فالحياء الممدوح هو الذي يمنع من فعل القبائح والرذائل، ويمنع من اقتراف المعاصي، هذا الحياء مذموم، هذا الحياء الممدوح الذي يمنع من فعل القبائح وفعل المعاصي، فهذا حياء ممدوح. ولذلك مدح به النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا مدح به بنتي شعيب عندما جاء موسى عليه الصلاة والسلام وسقى لهما، ثم ذهب إلى أبيهما فأمر أبوهما أن تذهب واحدة لتناديه إليه. قال الله سبحانه وتعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. إذن هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى على أن الحياء خلق ممدوح، لأنها جاءت في مخاطبة هذا الرجل الأجنبي عنها باستحياء. من الحياء الممدوح ما يمنع من الاعتداء، سواء الاعتداء على الأموال، الاعتداء على الأبدان، الاعتداء على الأعراض. هذا هو الحياء الممدوح، ولذلك يجب أن يتصف به المسلم، وبالأخص المرأة المسلمة، لأنها مجبولة عليه. فإذا خالفت هذه الجبلة، هذا الخلق، دخلت في المذموم، ولذلك نرى كثير من تصرفات بعض النساء خلاف الحياء، خلاف هذا الخلق، التي تخرج زينتها وتخرج متجملة متطيبة وتحادث الرجال كيفما شاءت كيفما اتفقت، وقد تنزل في الأسلوب، وقد تتعامل بالمصطلحات السوقية ونحو ذلك، كل هذا خلاف الحياء الممدوح. القسم الثاني الحياء المذموم، والحياء المذموم إما أن يقود إلى فعل القبائح، أو يمنع من فعل ماذا؟ الواجب، المحاسن والواجبات والمستحبات. واحد مثلا يذهب مع زميله وزميله هذا لا يصلي، يقول: والله أنا أستحي ما أصلي مثلا، هذا حياء ما حكمه؟ مذموم. واحدة مثلا تقول: والله لابد أخرج أنا باللباس الفاضح لأن زميلاتي كلهن كذلك، هذا حياء مذموم. إذن أيضا من الحياء ما يسمى مجاملة مقيتة، ما يسمى مجاملة مقيتة، فيحجز عن فعل المعروف أو يدفع إلى فعل المنكر. لذلك أيضا الذي يدفع، الذي يمنع من فعل المستحبات. لذلك يقول الإمام مجاهد بن جبر رضي رحمه الله يقول: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، لأن الحياء هنا في طلب العلم مذموم إذا منع من السؤال. ولذلك عائشة رضي الله عنها مدحت نساء الأنصار لأنهن لم يمنعهن الحياء عن التفقه في الدين. وأم سليم لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فإذا السؤال في طلب العلم، إذا منع الحياء السؤال كان هذا الحياء مذموم. إذا الحياء المذموم هو الذي يدفع للمجاملات المقيتة، وحينئذ يمتنع الإنسان عن فعل الطاعات أو يرتكب فعل المعاصي، كما هو حاصل مع مجاملات بعض الشباب أو بعض الفتيات بعضهم مع بعض في أمور بعض المعاصي. الحياء خلق عالي لأنه شعبة من شعب الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الصحيح: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أيضا الحياء يقود إلى فعل الخير، الحياء الممدوح يقود إلى فعل الخيرات الكثيرة، ويحجز عن فعل المعاصي، وهذا بلا شك يرفع الدرجات ويكفر السيئات. أيضا الحياء يضفي على الإنسان السكينة والطمأنينة، ومن ثم هذا العبد الحي يكون محبوبا عند الآخرين، يكون مقبولا، يكون يعني يرتاح إليه الناس، لا يخافون من لسانه ولا يخافون من تصرفاته ولا يخافون أن يوقعهم في مكروه أو في مصيبة ونحو ذلك. إذن هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخلق المسلم بهذا الخلق، والمقصود الحياء الممدوح، ويمتنع عن الحياء المذموم. وبهذا نكون انتهينا من هذا الحديث. طيب نعم، الآن نفتح باب أسئلة الحضور معنا. سالم، سابقكم الله فضيلة الشيخ، في الحديث السابق عندما يكون المسلم عارفا بالله سبحانه وتعالى، حافظا لحدوده، راضيا وصابرا ومحتسبا، السؤال: هل يكون بذلك بتلك الأمور يكمل إيمانه أو قد ينقص؟ هو كمال الإيمان ونقصانه بقدر ما لدي من هذه الأشياء، وهذه الأشياء لا شك التي ذكرت يدخلها الأعمال القلبية، يدخلها القوة، يدخلها الضعف، وهكذا، فيكمل إيمانه بحسبها. طيب الأخ إسماعيل. يا شيخ، قول صلى الله عليه وسلم: الناس مما أدرك الناس، هل المقصود هم العرب؟ على صوت بالإسماعيل. هل المقصود بالناس العرب؟ لا، عموم الناس. وقولها كلام النبوة الأولى ثاني. والنبوة الأولى المقصود هو مما أدرك الناس في وقته، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الأنبياء قبله مما أدركه هذا الأمر، مما أدركوه هذا الأمر. يعني هذه من كلام أنبياء سابقين، من كلام الأنبياء السابقين، من يعني من الأخلاق التي أخذت من الأنبياء السابقين هذا الخلق وهو الحياء. طيب لعلنا شيخ نستأذنك. وأما ترك الحياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ها؟ لا، هذه الكلمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. طيب نأخذ نستأذنكم بأخذ اتصال من خارج السعودية. الأخ زياد من تونس، مرحبا بك. عليكم السلام. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية إليكم أخي محمد وإلى الحاضرين معك، وأخص بالذكر فضيلة الشيخ وأستاذنا وعلمنا حفظه الله ونفعنا بعلمه وعلم شيوخه الأبرار. آمين يا رب. عندي سؤالين لو سمحتم. تفضل لك الشيخ، يسمعك يا أخ زياد، بارك الله فيك. هل يمكن اعتبار ما وصلت إليه الأمة من ضعف في الوقت الراهن؟ إنما هو بسبب عدم حفظها لله. والثاني، تحدثت عن حفظ الله في مستوى الفرد، فكيف يكون حفظه في مستوى الأمة عامة؟ وجزاكم الله كل خير. شكرا شكرا، أسئلة واضحة. نأخذ الأخ مهند من السعودية. الأخ مهند معنا؟ أخ مهند، الأخ مهند من السعودية، يبدو الخط انقطع به. طيب ممكن نأخذ سؤال من هذه الجهة. تفضل خالد العزيز. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا طبعا صحيح، لكن تقول له ابذل الأسباب يرد عليك هذا الدليل، ما ترد عليهم الشيخ؟ طيب نعم تفضل الشيخ. نعم الإجابات. زياد من تونس. نعم الأخ زياد جزاه الله خيرا أشار إلى نقطتين يعني كبيرتين. النقطة الأولى، هل ما أصاب الأمة من ضعف هو بسبب عدم حفظها لله عز وجل؟ هذا سبب من الأسباب، هذا سبب من الأسباب، لكن من الأسباب الأخرى حتى لا تختزل الأمور في سبب، أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الأمة فيكون ابتلاء، لا يكون لعدم حفظها، يكون من باب الابتلاء، هذا سبب. من الأسباب الاختلال في التعامل مع السنن الكونية القدرية ومع السنن الكونية الشرعية، وحينئذ الاختلال في التعامل مع السنن يؤدي إلى الاختلال في النتائج، يؤدي إلى الاختلال في النتائج. إذن هذه المقصود الوصول إلى أن عدم حفظ الله، أو لا نقول عدم، نقول الضعف في كثير من أحوال الأمة في معاملتها مع الله سبحانه وتعالى بضعف حفظها لله، حينئذ حصلت لها مصائب كبرى، هذا سبب أو عامل من العوامل. الحفظ لله على مستوى الأمة، نحن إذا أخذنا الفرد، هذا السؤال الثاني، إذا أخذنا الفرد فالفرد جزء من الأسرة، فارتفع الأمر إلى أن الأسرة تحفظ الله سبحانه وتعالى، والأسرة جزء من المجتمع، فإذا حفظت الأسرة حفظ المجتمع، والمجتمع جزء من الأمة، فإذا حفظ المجتمع حفظت الأمة. فعوامل الحفظ إذن تعود إلى عوامل حفظ الفرد، وهو حفظه في يعني حفظه لأوامر الله كما يجب على الأسرة كذلك، كما يجب على المجتمع كذلك، كما يجب على الأمة كذلك، أن تحفظ الله سبحانه وتعالى في أوامره وفي نواهيه. سؤال أخ مهند، بذل أو مهند، المهند هذا صاحب السؤال الأول عبد العزيز، بذل الأسباب فيقول قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه حيلة الضعف، هذه حيلة العاجز، وهو أنه يتكل على القدر، يتكل على القدر. ونحن قلنا أن هناك تعامل مع القدر قبل وقوعه، وقبل وقوعه لابد من الأمرين، من الأمرين، ما هما؟ الاستعانة والتوكل على الله، والثاني بذل الأسباب. بعد القدر إذا وقع قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وسلم، أما قبل الوقوع فلا يسلم، وإنما نحن مأمورون ببذل الأسباب. طيب يا شيخ، الأخ حمد هنا من زملائنا في الموقع يقول يعني هل أكتفي بالدعاء إذا تعرضت لإشكالية مالية تورطت فيها، وذكر مثال أنه كفل أحدهم في قضية مالية ثم لم يسد له الدين، فيقول هل أكتفي بالدعاء هنا أو كيف أفعل؟ ويسأل كذلك سؤال، ما الفرق بين الحياء والخجل؟ الدعاء هو يعني بعد وقوع المقدور، بعد وقوع المقدور لابد يعني أيضا مع أن التسليم بأنه من الله سبحانه وتعالى، أعالج المشكلة بمقتضاها، أعالج المشكلة بمقتضاها، إذا لم يكن حيلة إلا الدعاء فالدعاء، لكن إذا كان هناك مجال لفعل الأسباب الأخرى مثل الأخ يقول ما مشكلة مالية، أبحث عن ما يحل المشكلة المالية، أي نعم ما يحل المشكلة المالية من خلال الأسباب المشروعة فأبذل السبب. طيب نعم. الفرق والخجل لا لا ثمة فرق، لا ليس هناك يعني فرق يذكر. نعم. إذا نأخذ اتصال الأخ نايف من السعودية. نايف من السعودية مرحبا بك الأخ نايف. السلام عليكم. معنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله وبياك. أحسن بكم تقسيمكم للحياة إلى ممدوح مذموم، كيف نجمع بينه وبين قول النبي عليه السلام أن الحياة كله لا يأتي إلا بخير، وإنكار عمران بن حصين رضي الله عنه للرجل الذي قال إننا نجد الحياة ممدوح مذمومة منهم ممدوح فكيف نوجه هذا مع الحديث مع تقسيمكم احسن الله عليكم؟ طيب جزاكم الله خير. طيب في سؤال اخر اخ نايف؟ جزاك الله خير. شكرا يا اخي. ناخذ المتصل مع عبد الله من السعوديه. المتصل مع عبد الله من السعوديه معنا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول لو سمحت اسال الشيخ الله يجزاك خير. تفضل طرح السؤال. نعم تفضل مع عبد الله. ايوه كان الشيخ يتكلم قبل شوي عن الصبر. ايوه نعم. ويعني بالنسبه للصبر يعني اللي عندي مثلا مشكله ويعرفها على الناس اللي يساعدوني حلها هذا شيء يتنافى مع الصبر ولا يصبر ويسكت وما يعلم احد؟ تعيدون السؤال مرة أخرى يا أختي عبد الله. أقول لو سمحت يعني شخص عنده مشكلة أي. ويعرفها هو يعني مشكلته يعرفها الناس يساعدونه في حلها ولا يصبر ويسكت وما يعلم أحد هذا إذا عرف مشكلته على الآخرين وساعدوه هذا شيء يتنافى مع الصبر؟ طيب طيب سؤال واضح. ولا هو يسكت وما يعلم مشكلته ويصبر بس؟ طيب إذا السؤال واضح هكذا مع عبد الله. شكرا لاتصالك. ناخذ المتصلة أم ضياء من السعودية. المتصلة أم ضياء من السعودية تفضلي الشيخ اسمعكم. المتصلة أم ضياء تفضلي معنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ وأثابكم الله. لو سمحت يا شيخ ما هو الكتاب الذي توصون به في شهر 40 نفسية خاصة مع عدم توفر الإنترنت معي ولا شاهدكم إلا عن طريق التلفاز فقط. طيب وسلامكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا متصلين آخرين. نعم تفضل شيخ ممكن تجيبون على سؤال الأخ نايف. الأخ نايف ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياة كله لا يأتي إلا بالخير. هل كيف نوفق بينه وبين تقسيم الحياة إلى ممدوح مذموم؟ هذا الحديث الذي ذكر الأخ نايف نعم حديث صحيح وورد في البخاري لك ورد له سبب وهو أن رجلا جاء يشكي أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة فقال دعه إن الحياة لا يأتي إلا بخير في رواية الحياة كله. فإذا هنا يفسر الحديث في ضوء سببه فإذا فسر الحديث في ضوء سببه فلا يتعارض مع أن الحياة منه الممدوح ومنه المذموم ومنه المذموم. ولذلك جاء في بعض الأحياء النصوص أو بعض الوقائع ذم الحياء مثل قول مجاهد لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. فإذا لا تعارض بين الحياء فالأصل في الحياء أنه خير فالأصل في الحياء أنه خير لكن إذا تجاوز الحياء السقف المشروع انتقل إلى المذموم كأي صفة من الصفات. الكرم الكرم إذا وصل إلى التبذير والإسراف ماذا يكون مذموم أو ممدوح؟ مذموم. فإذا هكذا هذا والحياء مثل هذه الصفات الأخرى إذا وصل إلى السقف إلى أن يمنع من فعل الخير أو يوقع في فعل الشر فهو حياء مذموم وإلا فالأصل أن الحياء خير أن الحياء خير. نعم طيب عبد الله تقول إن عندها مشكلة مثلا هل الشكوى إلى الناس يتنافى مع الصبر؟ إذا كان الشكوى إلى الناس وعندهم حل مثل شكوى في أمر مالي يساعدونها فهذا لا يتنافى مع الصبر فهذا لا يتنافى مع الصبر. أما إذا كان الشكوى إلى الناس على سبيل التشكي يعني أنا عندي مرض أنا مريض أنا أنا أنا أنا ويستمر حالة الشكوى هذه نعم يتعارض مع الصبر. إذن هل يتعارض الصبر مع من عنده مشكلة في شكوى للناس إذا كان الناس يمكن أن يساعدوه في حلها فهذا لا تنافي مع الصبر لكن إذا كان على سبيل التشكي والجزع فيتنافى مع الصبر. أمضياء تقول كتاب شرح الأربعين أقرب كتاب هو المخرج يخرج لنا الكتاب قرب الكاميرا هو الحديث شرح الأربعين في دار أشبيلية بالرياض ومن كان خارج الرياض يمكن أن يراسلها وهي أقرب ما نشرح منه كتاب سبق أن كتبته قبل كذا سنة ولعله يكون هو الأصل حتى في التعامل مع اختبارات الأكاديمية. هذا متعلق بالأربعين بس يا شيخ بالأربعين نعم أنا أتحدث عن الأربعين عنوانه الحديث بس الحديث فئة الناشئة، هذا هو الاسم الذي اختارته دار إشبيلية. طيب. بالنسبة لحديثنا اليوم، حديث احفظ الله، أيضا فيه الكلام مطول لمن أراد التوسع فيه يخرج المخرج، حديث احفظ الله يحفظك رواية ودراية، هذا أيضا موجود عند دار ابن العثير في الرياض، وأظنه في بعض المكتبات أيضا طبع من أكثر من 3 سنوات. ممتاز. نعم. ممتاز. طيب أيضا يعني أحيلها يا شيخ إلى المتن المكتوب لشرحكم، وهو موجود في المكتبة، في مكتبة الموقع، وكذلك المادة الصوتية الموجودة في حالة إذا لم يتيسر الكتاب، إذا لم يتيسر سواء نعم. كانت لها أو لجميع المتابعين من نعم. خارج السعودية. لعل أخذ اتصالات توارت علينا من الأخت أم عبد الله، نبدأ بها من السعودية. أم عبد الله معنا؟ الأخت أم عبد الله. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي تفضل. إذا أصاب الإنسان مصيبة ولكن كان السبب في وقوعها شخص، فهذا الإنسان يعني رضي بالمصيبة يعني واحتسبها عند الله، لكن أخذ يلوم هذا الشخص يعني الذي كان سببا في هذه المصيبة في وقوعها لتفريطه أو لسوء تصرفه، فهل في هذا محظور؟ السؤال الثاني، إذا صبر الإنسان في الصدمة الأولى ولكن بعد ذلك أصابه شيء من التشكي، فهل هذا يبطل الصبر الأول؟ هذه أسئلتي. طيب تسمعوني أجاب عليها بإذن الله يا أم عبد الله، شكرا لاتصالك. المتصلة التالية معنا أم خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ اسمعكم يا أم خالد، تفضلي. هل هناك تعارض يا شيخ حفظ الله مع نزول الابتلاء؟ أحسن الله. تعيدين السؤال يا أم خالد. هل هناك تعارض حفظ الله سبحانه وتعالى مع نزول الابتلاء؟ نعم. واضح الشيخ السؤال. أحسن الله إليك. شكرا. الأخت مريم من السعودية أيضا، مرحبا بك معنا. أيوة. تفضلي الشيخ اسمعك. أي. لو سمحت. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أبغى أسأل كيف حفظ الله لأطفالنا، يعني إحنا نحفظ الله صح، بس الأطفال كيف يتم حفظهم لله؟ طيب واضح السؤال الشيخ. مع سؤال ثاني لو سمحت. نعم. نرى في الأسواق وفي في كل مكان يعني المتبرجات، وبس هنا لنا حياة يعني شوي ما نقدر يعني نأمرهم بالمعروف كذا، في كل مكان نلقاهم وفي كل يعني كيف نسوي؟ إذا سؤال عن الحيات في الأسواق، قضية الحياة في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إيه. طيب شكرا، تسمعوني إجابة عن هذا السؤال. شكرا يا أخت مريم. بقي متصلين. سؤال يا شيخ الأخت عبد الله. معضلة تسأل تقول إذا أصيب الإنسان بمصيبة واحتسبها عند الله وكان السبب في هذه المصيبة هو شخص آخر واحتسبها عند الله ثم يلوم هذا الشخص، لا إذا احتسبها لا يلومه، لكن إذا لم يحتسبها يلومه. نعم إذا كانت القضية ترتب عليها حقوق فله الحق في أخذ حقوقه وله الحق في التنازل عنها، مثلا شخص يعني أخذ سيارة شخص آخر فصدم بها فيتحمل يضمن هذا الأمر، له حق أن يقول يعني أنا أريد حقي، وله أيضا يعني أن يتنازل عن هذا الحق، وكلاهما لا يتعارض مع الصبر، وكلاهما لا يتعارض مع الصبر. لكن استمر الإنسان هو فلان ليت فلان لو أن فلان ما فعل، هذا هو الذي يتعارض مع الصبر. الصبر في الصدمة الأولى ثم بعد ذلك يستأنف الجزع، لا، من صبر في الصدمة الأولى في الغالب أنه لا يستأنف إن شاء الله، لكن لو حصل منه مثل يعني واستأنف فهذا ينقص أجره لا شك، لأن التعامل مع الله سبحانه وتعالى ليس تعامل لحظة أو وقف أو موقف، إنما تعامل مستمر. فإذا صبر في الصدمة الأولى في الغالب أن المصائب ترد كبيرة وثم تصغر شيئا فشيئا، فكيف يصبر لما كانت كبيرة ثم لما صغرت ذهب يجزع؟ فهذا إذن معناه اختلال عنده، فلذلك إذا صبر في الصدمة الأولى يحاول يستمر لا يدخل عليه الشيطان. نعم. أم خالد تقول أن هناك تعارض مع حب الله سبحانه وتعالى مع نزول الابتلاء، لا، لو كان هناك تعارض ما ابتلي محمد صلى الله عليه وسلم، فالأكثر الناس بلانا الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم، فلذلك الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، كل ما قوي إيمان العبد وطاعته لله سبحانه وتعالى عظم الابتلاء، عظم الابتلاء. والابتلاء أنواع كما هو معلوم. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه لينظر أيصبر أيرضى أيشكر أم يكفر ذلك كله. فلذلك لا يتعارض حب الله سبحانه وتعالى مع نزول الابتلاء. لا يقول فلان يحبه الله فأعطاه مالا وأنا لم يعطني، فلان يحبه الله فأعطاه منصبا أنا لم يعطني، فلان يحبه الله يعني جل على له من الصحة والعافية وأنا لم يعطني. قد يكون العكس والأقرب وليس الأصل. حفظ الأطفال، الأطفال بتربيتهم يحفظون بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يتركون هملا. الطفل غير مؤاخذ على أفعاله لكنه يربى، يربى على حفظ الله سبحانه وتعالى، يعلم شيء من القرآن، يعلم شيء من الأذكار، إذا بدأ يأكل ماذا يقول، إذا دخل دورة المياه ماذا يقول، إذا أراد أن ينام، إذا استيقظ من نومه، إذا دخل على الناس كيف يسلم وهكذا. فحينئذ يحفظ من الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال آخر، التعامل في الحياة مع المعاصي ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا القاعدة العامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لذلك ينبغي للإنسان ألا يمنعه الحياء من فعل المعروف أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، لكن هذه لها أحكام طويلة، وكل شيء يقدر بقدره وعلى مستواه وعلى علمه. فإذا استطاع الإنسان أن يفعل فليفعل وليأمر ولينهى، ولا يجعل الحياء حاجزا له عن هذا الفعل، وإذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا شيخ سؤال الأخ متفائل من السعودية، ونحن في الواقع يعني خاطب الأخ متفائل أن يعطينا اسمه الصريح، لأنه في نظام الأكاديمية ستكون الأسماء صريحة فيما بعد ونترك الأسماء الحركية. الأخ متفائل من السعودية يقول: هل التداوي يخل بحقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، وهل يمنعه أو يمنع المسلم من أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ وقريب منه سؤال الأخت حبيبة من الإمارات تقول: الاستعانة بالمخلوق كالأم والأب، هل مثلا في طلب المال أو خدمة، هل في هذا شيء من ترك الحياء الذي هو يعني عدم الطلب؟ تقول نعم. واضح سؤالها شيخ؟ نعم. أي نعم. لعل بهذا نختم في قضية الحياء، لأن في أسئلة عن الصبر والقدر. هدى نعم. هدى من السعودية تقول: ما أمثلة الحياء من الله والحياء من الملائكة؟ بارك الله فيكم يا شيخ. هل التداوي يخل بالقضاء والقدر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، قال: تداووا ولا تتداووا بحرام. التداوي بالحرام هو الذي يخل بالقضاء والقدر، لأنه لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وإنما التداوي بالمشروع فجائز، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الأدوية لبعض الناس، كما وصف العسل لأحد الناس، وصف بالحبة السوداء، وصف بغيرها. فالتداوي لا يخل بالقضاء والقدر، لأنه جزء من فعل الأسباب، جزء من فعل الأسباب. المحذور هو التداوي بالحرام. طيب والحديث يا شيخ؟ نعم. حديث الذين لا يسرقون ولا، هذا الاستعانة بالمخلوق، وحديث لا يسترقون ولا يتطيعون ولا يكتوون، هذه إذا اتكل عليها، هذه إذا اتكل عليها. أما في الأصل فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، ومع ذلك تداوى، مع ذلك رقى نفسه ورقه جبريل عليه السلام، والرقية جزء من فعل الأسباب. فلا يترك الإنسان التداوي وهو على فراش المرض ويسلم بالهلاك. إذن النهي في الحديث لمن يعتمد على هذا السبب، لمن يعتمد على هذا الأظهر من كلام أهل العلم. نعم. فيك. نعم يا شيخ حبيبة. هل الاستعارة بالمخلوق يعني استعانة بالوالد الوالدة أخ آخر يمنع الحياء؟ لا، إذا كان الاستعانة بما يقدر عليه هذا المخلوق، مثل إنسان دخل البحر ليسبح يعني لم يستطع فجاءه الغرق وبجواره من يستطيع أن ينقذه فيستعين به، هذه استعانة مقبولة، استعانة جائزة. فإذا كان المخلوق يستطيع أن ينقذ هذا المستعين فلا بأس، لكن إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الذي نوع من الشرك، فهذا الذي هو نوع من الشرك، من يستعين بصنم أو يستعين بمخلوق آخر أو بميت من البشر، وهذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. كان يقول: رب اغفر لي خطاياي مثلا، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أو يقول: يا فلان الميت تقول المرأة ارزقني حملا مثلا أو جنينا أو ابنا، هذا ميت لا يملك من أمره شيء، فهذه الاستعانة التي تكون نوع من الشرك. تقول هدى الحياء من الله عز وجل أمثلة، والحياء من الملائكة. الحياء من الله بالفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى يجب أن نجتربه. واحد يشرب الخمر، هل هذا يستحي من الله عز وجل؟ امرأة متبرجة أمام الناس الأجانب عنها، هل هي فيها حياء أو تتحدث بألفاظ قبيحة؟ هل فيها حياء؟ إذن الحياء من الله بارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهو أيضا يتضمن الحياء من الملائكة. طيب أبو مسلم عبد الفتاح بن عبد الرسول من المغرب، لكم الحوض على الاسم هذا يا شيخ. أبو مسلم عبد الفتاح بن عبد الرسول، لو كان ابن عبد رب الرسول يكون أجود. طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، نفع الله بكم، ما هي حدود الحياء بين الزوجين، وهل تختلف معاني الحياء هنا حسب المواضع؟ ثم يسأل في الأخير، هل الحياء مراتب ومنازل؟ وبقي معنا دقيقة يا شيخ نهاية الحلقة. حدود الحياء بين الزوجين، الله سبحانه وتعالى أباح فيما بين الزوجين نفسيهما ما لم يبحه لغيرهما، فلذلك لا حياء بين الزوجين إلا فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فبين الزوجين المجال مفتوح إلا فيما لا يجوز شرعا، إلا فيما لا يجوز شرعا من الكلام مثلا أو من الأفعال التي نهى الله سبحانه وتعالى، كالإتيان بالدبر أو الإتيان حال الحيض والنفاس. أما فيما بقي بين ذلك فلا حياء بين الزوجين إلا فيما حرم الله سبحانه وتعالى، كالكلام البذيء أو السباب أو الشتائم أو نحو ذلك، لكن فيما يفعل بينهما فلا حياء. الحياء مراتب، نعم الحياء مراتب بلا شك، كأي خلق آخر، فكل ما علت مرتبة الحياء كان أجود وأعظم إلا إذا تجاوز السقف المحدود. نعم. طيب، حمد من السعودية يقول، هل عدم الجرأة أمام الناس في قول الحق والتعليم وإمامة المصلين حتى، هل تعتبر من الحياء؟ لا، الجرأة من قول الحق من المجاملة المقيتة، من المجاملة الممنوعة، من الحياء الممنوع. لا، إذن لابد أن يعني يتدرب هذا الشخص إلى أن يقول الحق، لكن يقوله بالأسلوب المناسب، فلا يقول أنا لا أستحي وأقول الحق بألفاظ بذيئة بألفاظ غير مناسبة، لا، هنا الحياء يتدخل أيضا. نعم. إذن بهذا الإرادة يا شيخ نشكركم في الواقع على هذا الشرح والتفضل ببسط مسائل هذه الأحاديث. أيها الأحبة، نشكر الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الحلقة أولا وآخرا، ويسعدنا أن نوافيكم بالحلقة 12 قبل ساعة ونصف من عصر يوم الثلاثاء القادم، أي في تمام 4:30 بتوقيت مكة المكرمة، كما ترقبوا إعادة لهذه الحلقة بمشيئة الله تعالى في صبيحة يوم غد الاثنين 6:00 صباحا. نذكر بما كنا قد نبهنا عليه في بداية هذه الحلقة، أن على جميع من يرغب في الدراسة في الفصل الأول من الأكاديمية أن يسجل اسمه قبل غد، بمعنى أن يوم غد الاثنين هو آخر يوم من أيام قبول طلبات الاشتراك في الدراسة لمنسوبي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وفق الله الجميع للعلم النافع والقول الصالح، وشكرا لهذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.